يقول السائل, يقول السماء حكم النظر فيما يسمى أو القراءة في الأبراج التي توجد في بعض المجلات وبعض الصحف؟ لا ينبغي للإنسان أن ينظر في هذه الأمور من باب الاعتقاد. إذا كان مثل ما قلت, مثل ما ذكرت لكم في تقسيم أنواع التنجيم والنجوم, إذا كان قصد الإنسان ليعرف الأوقات المناسبة مثلا للزراعة أو الأوقات التي مثلا معروف فيها أوقات الصلاة, لأن الأولين ما كان عندهم ساعات فكانوا يستدلون بالنجوم على بعض الأوقات مثل الفجر مثلا أو المغرب, يعرفون مثلا غروب الشمس إذا برزت النجوم لو كان هناك قطر أو شيء, ويستدلون بالنجوم على الطرقات للسفر. فإذا كان قصد الإنسان هذه الأشياء فلا بأس. الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون, علامات يعني دلالة. أما إذا كان فيها تخرصات في علم الغيب أو في أمور يزعمونها أنها ستحدث, فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء أصلا ولا ينظر إليها لئلا تورث عنده أي شك أو ريب, لأنه ربما يصير شيئا مما ذكر فينشط عليه الشيطان فيقول الله صحيح قالوا كذا وصدقوا, ثم يرغب في النظر في هذه الأمور فيستدرج به الشيطان حتى يهلك. يقول السائل, يقول أسمع بعض الناس يقولون إذا وقع عليك بول الحمام فأنت مبارك, هل هذا من العيافة؟ هذا نوع من العيافة, هذا نوع من العيافة, لأن الحمام قد يقع على الإنسان وهو ساجد وقد يقع عليه وهو ماشي وهو قد يقع على جدار ويقع على الأرض, ولا يستغرب هذا يصير. الحمام إذا صار أليف وآمن ومطمئن يعني عارف ما في أحد ينفره ما يمنع, مثل حمام مكة والمدينة خاصة لأنها أمنت في الغالب أنها ما أحد ينفرها, تقع على الإنسان وهو ساجد أو راكع أو قائم يصير هذا, ولا يدل على شيء, لا على خير ولا على شر. يقول السائل, في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة, إيش؟ من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة, ما معنى من قبل نفسه؟ يعني ما عرفت وش معنى من قبل نفسه, سؤاله عن هذه. ها؟ يسأل ما معنى من قبل نفسه. أنا ما أدري, ما يعني ما سمعت الحديث هذا ولا أدري هل هو صحيح, صحيح حديث أم لا. حديث صحيح, صحه الشيخ الألباني. إذا قال الحمد لله من قبل نفسه يعني أنه ما يقصد تلاوة الفاتحة, ربما أنه من قبل نفسه يعني أنه حمد الله من قبل نفسه ثناء على الله, لا يريد تلاوة الفاتحة وإنما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله, والله عز وجل أهلا للحمد وهو يحب الحمد, فإنه يحصل هذا ثواب ما دام الحديث صحيح. هذا حسب فهمي أنا, أنه إذا قال الحمد لله لا يريد تلاوة وإنما أراد أن يثني على الله بما هو أهله, فإن الله عز وجل أهلا للحمد ويحب الحمد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.